من صبح العشاء الجزء الثالث عشر صفحة 208. الفصل الثاني من الباب الأول من المقالة الثامنة في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين والتحذير من الحنس والوقوع في اليمين الغموس، وفيه طرفان. الطرف الأول في بيان معنى اليمين الغموس ولغو اليمين. أما معناها فقال الشافعي رضي الله عنه هي أن يكون الحالف في خبره كاذبا، وقال غيره هي أن يحلف على ماض وإن لم يكن، وهما متقاربان. وإنما سميت الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وقد اختلف في وجوب الكفارة فيها، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى وجوب الكفارة فيها تغليظا على الحالف كما أوجب الكفارة في قتل العمد، وهو مذهب عطاء والزهري وابن عيينة وغيرهم. وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد رضي الله عنهم إلى أنه لا كفارة فيها، احتجاجا بأنها أعظم من أن تكفر لأنها من الكبائر العظام، وهو مذهب الثوري والليث وإسحاق، وحكي عن سعيد ابن المسيب أو المسيب. وأما لغو اليمين فقد اختلف فيه أيضا، فذهب الشافعي إلى أنه ما وقع من غير قصد ماضيا كان أو مستقبلا كقوله لا والله وبلى والله، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أنه الحلف على الماضي من غير قصد الكذب في يمينه، مثل أن يظن شيئا فيحلف عليه، وهو الرواية الثانية عن أحمد، وحكي عن مالك أن هذه هي اليمين الغموس. الطرف الثاني في التحذير من الوقوع في اليمين الغموس. أما اليمين الغموس فإنها من أعظم الكبائر، ونهيك أنها تغمس صاحبها في الإثم، وقد قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، وقال جل وعلا ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وقد قيل ان التوحيد هو الذي لا اله الا هو، انما اوصل في اليمين رفقا بالحالف كي لا يهلك لوقته. فقد روي عن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال اذا حلف الحالف بالله الذي لا اله الا هو لم يعاجل، لانه قد وحد الله تعالى. ويروى أن جعفر بن محمد عليه السلام ادعى عليه مدعي عند قاضٍ فأحلفه جعفر بالله لم يزل على ذلك، فهلك ذلك الحالف لوقته. فقال القاضي ومن حضر ما هذا؟ فقال إن يمينه بما فيه ثناء على الله ومدح يؤخر العقوبة به، يؤخر العقوبة كرما منه عز وجل وتفضلا. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنه بريء من حول الله وقوته، فإنه إذا حلف بها كاذبا عُجل. ومن غريب ما يحكى في ذلك أن عبد الله بن مصعب الزبيري سعى بيحيى ابن عبد الله ابن الحسن إلى الرشيد بعد قيام يحيى بطلب الخلافة، فجمع بينهما وتوافقا، ونسب يحيى إلى الزبيري شعرا يقول منه قوموا ببيعتكم ننهض بطاعتها إن الخلافة فيكم يا بني حسن. فأنكر الزبيري الشعر فأحلفه يحيى فقال قل قد برئت من حول الله وقوته واعتصمت بحولي وقوتي وتقلدت الحول والقوة من دون الله استكبارا على الله واستغناء عنه واستعلاء عليه، فامتنع فغضب الرشيد وقال إن كان صادقا فليحلف. وكان للفضل ابن الربيع ابن هوى فرفسه برجله وقال ويحك احلف، فحلف ووجهه متغير وهو يرعد، فما برح من موضعه حتى أصاب الجذام فتقطع ومات بعد 3 أيام. ولما حمل إلى قبره ليوضع فيه انخسب به حتى غاب عن أعين الناس، وخرجت منه غبرة عظيمة، وجعلوا كلما هادوا عليه التراب انخسف فثقفوه وانصرفوا.